نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وتصدق أبو طلحة بصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مال رابح، أرى أن تجعله في الأقربين من أهلي. ودخلت امرأة طلحة ابن عبيد الله عليه، فرأته ثقيلا، يعني ما كلمها بطلاقة، ورأت في كلامه ثقل، فقالت: ما لك؟ هل رامك منا شيء؟ يعني هل أغضبتك فنعتبك؟ يعني فنتكلم لك بكلام حتى تسامحني؟ فقال: لا، ونعم حليلة الرجل المسلم أنت. يعني قال: نعم المرأة لرجل مسلم أنت، ولكن جاءني مال ولا أرى ولا أدري ماذا أفعل فيه. فقالت: اجمع أهل قرابتك واجعله فيهم، اجمع أهل قرابتك واجعله فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله رجل عن الصدقة: قال أدناك ثم أدناك، يعني أقربك ثم أقربك. وهذا موضوع خطبتنا اليوم حول موضوع خاص في بلادنا الصعيد، لما فيها من أعراف وصلة أرحام وقرابات، نتكلم فيها عن حق ذوي القربى، سواء المحتاجين منهم أو غير المحتاجين. فإن الله سبحانه وتعالى قال في أعظم آية، قال العلماء: جمعت خيري الدنيا والآخرة، جمعت محاسن الأخلاق ومساوئها. فقال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثلاثة وثلاثة: إن الله يأمر بالعدل، أن تعدل بين الناس لا فرق بين غني وفقير فيهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن تتعامل بالناس بالحسنى. وإيتاء ذي القربى، يعني وإعطاء ذي القربى، والصدقة عليهم والنفقة عليهم والوعظ والإرشاد لهم وبدأهم بالقربات. وينهى عن الفحشاء قولا وفعلا، وعن المنكر قولا وفعلا، والبغي عندما يغضب الإنسان على غيره. فهذه حديث وآيات عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم تبين حقوق وواجبات أولي القربى. بل إن الله سبحانه وتعالى قال، عندما قال: كيف يقتحم الواحد منا العقبة التي هي كما قال العلماء النار، فلا اقتحم العقبة، يعني فهل اقتحم العقبة وبعد عن النار؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني عتق الرقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. فقدم الله سبحانه اليتيم لفضله ولعوزه ولحاجته، بل وقدم القريب بالقربة عن وقدم اليتيم بالقربة عن يتيم آخر، فقال يتيماً ذا مقربة، يعني إن كان يتيمين أحدهما بعيد والآخر قريب وفي نفس الدرجة في الاحتياج فيقدم ذوي القربة. فنحن اليوم حول هذا الموضوع نقول بعض الحقوق الواجبة تجاههم. أولها هي الصدقة عليهم، بل أبدأ بأعظمها. أولها هي وعظهم وإنشادهم، لأن الصدقة حياة للأبدان، والأبدان لا تموت جوعا ولا عطشا، ولكن تموت بموت قلوبها. قال الله سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فسمى الميت ميت القلب البعيد عن القرآن والسنة. فأول وأعظم الحقوق للأقربين مهما كانت الدرجة هي وعظهم وإنشادهم. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني وابدأ في إنذارك بأقرب الناس إليك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقال بأقرب الناس إليه: يا فاطمة بنت محمد، اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك شيئا. يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فكانت بداية وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأهله والأقربين من أهله امتثالاً لأمره سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني وابدأ في إنذارك لأقرب الناس إليه. بل إن إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن ينذر بدأ بأبيه فقال بأعظم ألفاظ: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أربع مواضع وهو يتلطف لأبيه، حتى عندما علم أن أباه قد طمس الله على قلبه وأن الله لا يقبل منه وأن أباه من أهل النار، ترك أباه وقال أيضا يا أبتي، حتى في ختام الآيات قال يا أبتي. فعندما بدأ بإنذار قومه، وكل الأنبياء عندما يبدأ دعوته يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأجمع العلماء على أن القوم هم أهل الرجل من أبيه، القوم هو أهل الرجل من أبيه يعني عائلته، بدليل أن عيسى عليه السلام ليس عنده أب. فعندما أنذر قومه وإذ قال موسى لقومه، لأنه عنده أب، الآية التي بعدها: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، لأن ليس عنده قوم من أهله بالرغم يوجد قوم لأمه، لكن ما قال يا بني إسرائيل ما قال قومي بالرغم أنه قوم أمه، لكن ما ناداه بقومه. فالقوم هو أهل رجل من أبيه. عندما بعث شعيب عليه السلام لطائفتين، مدين أهله وإلى مدين أخاه شعيب كان يدعو مدين، لكن عندما جاء لأهل الأيكة ما كانوا قومه، فلذلك كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ما قال له أخوه شعيب، لأنه ما كان أخوهم وما ناداهم لقومه. فلذلك كل الأنبياء إذا بعثوا في أقوامهم كانوا ينادونهم بأول الناس ويدعونهم يا قومي. وهذا أكثر ما تعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل وجاء إلى خديجة وقال: زملوني تكفروني، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وذهبت به إلى أهل العلم إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقالت: قص واسمع، قص يا محمد واسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الغار، فقال له ورقه: يا ليتني أكون فيها جدعا، يعني شابا، إذ يخرجك أهلك أو قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني قومي يخرجوني، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أوتي رجل بمثل ما أوتيت به إلا وعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان. فالنبي ما شق عليه شيء ما شق عليه أن قومه وأهله وعشيرته يخرجونه من قومه. فالإنذار والوعظ والإرشاد أعظم ما يكون في الأهل والعشيرة، أن يبدأ الإنسان بهم. الثانية: أن يأخذ بحجبهم إلى النار. يأخذ بحجبهم، يعني يبعدهم عن النار وإن شد عليهم وإن غلظ عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا تقي نفسك فقط، ولكن أيضا إن وقيت نفسك من النار فابدأ بأهلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن أراد أن يكون بارا بأهله وعشيرته فليبعدهم عن الحرام وعن فعل الحرام وعن أكل الحرام وعن قول الحرام، فإن هذا من أبر البر لأهله وعشيرته. الثالثة: الصدقة والنفقة عليهم، التي قدمناها في بداية الخطبة، بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال بعض العلماء بأن هذه الآية غير منسوخة، يعني هذه الآية ثابتة بأن الإنسان إن مات وترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، نسخت بآية المواريث، ويبقى الأقربون بأنهم يأخذون حقا من ميراث الرجل، وإن كانوا أباعد، يعني غير ولده ولا نسبه الذين يأخذون من الميراث، يعني لا ولده ولا والده ولا أمه ولا أخته ولا غير ذلك، يكون الأقربون البعيدين عنه يأخذون أيضا من ميراثه، يكون من باب الوصية له. وهذا قال كما قال ابن حزم والإمام مالك وغيره أنها غير منسوخة، بل أنها ثابتة للأقربين. فجعل الله لهم حتى في الميراث نصيبا. وأيضا أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ بنفقة فليبدأ بأدناه ثم أدناه ثم أدناه. وأختمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال له الصحابة: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجبه أو تحجزه أو تأخذ بيده إلى الحق. قال: تحجبه أو تحجزه أو تأخذ بيده إلى الحق. ثلاث روايات: إما أن تمنعه عن فعل الباطل، أو أن حتى تضرب على يديه إن فعل باطلا. فكيف تنصر أخاك ظالما ومظلوما؟ تنصره مظلوما إن رأيت أنه ظلم، أن ترفع عنه الظلم. وهذه التي ضاعت عندنا، ما قال: تقتل من يقاتله، قال: ترفع عنه ظلم، أي تدافع عنه وتحجب وتحجز عنه أنه يظلم. ما قال: أنك تتشاجر معه وتدافع عنه حتى تقتل الآخر. عندما فعل موسى ذلك ورأى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ما قال حتى من البلد نفسها، قال: من عدوي، من مصر، هذا الذي كان يقاتل، الذي كان من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، رجل من بني إسرائيل ومصر يقتتلان، المصري عدو للذي من بني إسرائيل، والذي من بني إسرائيل من شيعة موسى عليه السلام. فرأى وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. مجرد أنه وكزه فقضى عليه فمات. فقال موسى: هذا من عمل الشيطان، إن عدو مضل مبين. ثم قال: ربي إني ظلمت نفسي، فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فبرغم أنه ما قاتل، ولكن مجرد أنه دفعه ووكزه وكزة قوية، فسقط الرجل فمات. فهذا موسى جعلها ذنبا، بل إن موسى عليه السلام يوم القيامة عندما يريد الناس أن يحاسبهم ربهم سبحانه، وتعالى، فيذهبون إلى نوح أول الرسل، ثم إبراهيم أبو الرسل، ثم موسى عليه السلام كريم الرحمن، فيقول كل واحد منهم يذكر ذنبا ويقول: غضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. نوح يقول إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول إلى موسى. فلما جاء إلى موسى قال: غضب ربي غضب، وسمى غضب ربه، وقال: قتلت نفسا بغير نفس، إني أخاف الله رب العالمين، اذهبوا إلى عيسى. ثم قال عيسى: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قول موسى: قتلت نفسا بغير نفس، برغم أنه كان يدافع أو أنه كان يحجب ويحجز، برغم من ذلك جعله ذنبا، خاف ربه يوم القيامة ولم يجرؤ حتى أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا ذنب في أن نصرة المظلوم لا تكون بالوقوف إلى جواره ومقاتلة الآخر، ولكن تمنع وترفع عنه أنه يظلم. هذا معنى هذا الحديث ومعنى هذه الآيات بتطبيق موسى عليه السلام وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما رأى رجل، عندما كان شابان أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، فقال كما يلعبان، فركل أحدهما الآخر على مؤخرته، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال المهاجري، قال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. يعني كل واحد منهم نادى على قومه، فقام فكاد يقتتلاني، فرفع النبي وقال: الدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. إن سمعت من ينادي إلى نصرة لرفع عائلة أو رفع قبيلة أو رفع راية بلد، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها ممتنة. قال: من قاتل تحت راية علمية لا يقاتل إلا لجهدي عصبية أو جاهلية فمات كما مات على الإسلام. ما قال النبي كفر، ولكن ما مات على الإسلام وأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء رحم. يعني من قاتل في اقتتال عائلات وقبائل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فمات فميتته جاهلية، يعني مات كما كان يموت أهل الجاهلية. فهذا خاص ببلادنا أنها تجد فيها هذا الأمر. فمن أراد أن يلقى الله سبحانه وتعالى غدا قلبه سليم من اتباع الهوى، من البعد عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينفع يوم القيامة إلا عمله ما قدم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. فمن أراد أن ينجى يوم القيامة فليتق الله سبحانه وليقل قولا سديدا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فاليوم إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من صلاة الجمعة يوجد تكريم لأواني وحفظة للقرآن الكريم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني إن أردت أن تعرف أينا خير فاسأل أينا أخبر بالقرآن وعمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فإن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر وولى رجلا على أهل مكة ثم تركهم هذا الرجل وقال لعمر خارج مكة، فقال لعمر: من وليت على مكة؟ فقال: وليت ابن أبي أبزة. قال: ومن هو؟ قال: مولى من موالينا، يعني عبد من عبادنا. فقال له عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد من هو ولي الأمر الذي يطاع قال: اسمع وأطع، وإن تولى عليك عبد عليكم عبدا حبشي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. فسمى السمع والطاعة لمن قادك بكتاب الله لعظم الأخذ به. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعدى ذلك، يعني فاق أمره ذلك، وقال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الدارة، يعني مع الملائكة يوم القيامة. يرى الناس، ناس تقف مع ناس، وناس يعرقون يوم القيامة، وناس تريدهم مصفوفون مع الملائكة، بل إنهم يطيرون مع الملائكة، بل إنهم يرفعون في الدرجات العليا يوم القيامة في الجنة. فإن قارئ القرآن يؤخذ بيده إلى أعلى المراتب مع السفرة الكرام الدورة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني يحفظ وينسى، يقرأ وينسى، وهو عليه شاق، له أجران: أجر حفظه وأجر المشقة في ذهاب القرآن منه. وهذه لأولياء الأمور الذين حضروا هذا اليوم لحضور تكريم أولادهم، فبشرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. فأعظم الرعية من ترعى أولادك بحفظ كتاب الله سبحانه. فإنهم ما قرأوا حرفا ولا حفظوا حرفا إلا ويكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. فإن عمل ابن الرجل من عمله يكون في ميزان حسنات الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم الذي قلناه الخطبة الماضية إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلماء: يعني يعبد الله له. فما من عبادة يعملها ابنه إلا في ميزان حسناته، ما آية يقرأها ابنك إلا في ميزان حسناته. حسن بعض العلماء حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلبس تاج نوره أفضل من نور الشمس الدنيا في بيوتكم، نوره أعظم من نور الدنيا في بيوتكم، من نور الشمس في بيوتكم. فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقول: بأخذ ابنك للقرآن. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن عندما ينشق القبر عن صاحب القرآن، ف فيلقاه القرآن شاحب، يلقاه القرآن كأنه رجلا شاحبا، فيقول القرآن له: هل تعرفني؟ فيقول صاحب القرآن: ما أعرفه. فيقول: أنا صاحب القرآن الذي أضمأتك الهواجس، وأسهرتك بالليل، وأسهرتك بالليل. فيشفع ويؤتى الملك والخلد بيمينه، ويلبس والداه تاجا يوم القيامة، فيقولان: يا ربي بما هذا؟ فيقول لهما الملائكة: بأخذ ولدكما للقرآن. فهنيئا لكما ما فعلتماه من تعليم أبنائكم القرآن. وأسأل الله سبحانه أن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي ذريتكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات من قام بفعل هذه المسابقة وعمل عليها وتصدق بأجورها. وأختمها بقول: كان من عادة السلف أنهم إن أخطأوا في ملأ أنهم يعتذرون في ملأ، أنهم إن أخطأوا في سر فأنهم يعتذرون في سر، أنهم إن عصوا الله سبحانه وتعالى في الملأ أن يفعلوا الطاعة في السر، لأن عظم طاعة السر أعظم من طاعة الملأ. وقد أخطأت في حق أبي، أسأل الله سبحانه أن يبارك فيه وأن يحفظه، والله ما خرجنا من الدنيا إلا به، وقد أخطأت في حقه، وأسأل الله سبحانه أن يسامحني على فعل ذلك، وأن يبارك فيه وفي ذريته، وأنه قام على المحطة خير القيام، وقد أخطأت فيه منذ سنة، والله ما تحملنا عبئها إلا به، فأسأله أن يسامحني وأن يعفو عني، وقد أخطأت في حقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على محبته، ويوم القيامة في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أدعو الأخوة إلى بعد الانتهاء من الصلاة ألا ينصرفوا ويستمعوا قليلا لحضور حفل تكريم الأوائل، وجزاكم الله خيرا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.